السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو جزء فيه أحاديث شهر رمضان للحافظ أبي اليمن ابن عساكر رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الحافظ الكبير عبد الصمد ابن عبد الوهاب ابن الحسن الدمشقي، يكنى بأبي اليمن ويعرف بابن عساكر. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد يوم الاثنين 19 من ربيع الأول 1400. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في جمادى، توفي رحمه الله في منتصف جمادى الأولى، وقيل في مستهلها 86. وله من العمر 72 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب اللطيف جزء فيه أحاديث شهر رمضان في فضل صيامه وقيامه. ودل على هذا أمران، أولهما إثبات هذا الاسم على طرة النسخة الخطية له، والآخر وروده في السماعات الملحقة به. المقصد الثاني بيان موضوعه، اسم الكتاب يسفر عن الإبانة والإخبار بمضمنه، فهو كتاب موضوع لجمع جملة من الأخبار المنقولة في فضل صيام رمضان وقيامه. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذا الكتاب معدود من كتب الرواية التي ينسجها مؤلفوها على طريقة أهل الحديث بسوق الأسانيد، فالأحاديث فيه مساقة بأسانيد جامعه دون تراجم تفصل بين جمله، بل هي متوالية دون فصل بترجمة. وللمصنف رحمه الله تعالى عنايات مختلفة بألوان من علوم الحديث، فربما ذكر اختلاف الأسانيد أو بين مخرج الحديث أو عقب بحكمه أو أشار إلى معنى من معانيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. قرأت على الشيخ العالم العامل أبي اليمن على الشيخ أبي محمد، هذا سند كاتب النسخة، قرأت على الشيخ هذا كلام الناسخ، لكن هو كلامه يبدأ من قرأت على الشيخ أبي محمد. نعم. قرأت على الشيخ أبي محمد المكي بن مسلم بن خلف القيسي رحمه الله قال: أخبرك الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله رحمه الله تعالى فأقر به. ما يكون قال قلت أخبرك، لأن فيها الضمير، قلت أخبرك الحافظ. قلت أخبرك الحافظ أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله رحمه الله تعالى فأقر به. قال: أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسين قال: أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن غيلان قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو زكريا العابد يحيى بن أيوب وسريج بن يونس قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني أبو سهيل وقال سريج في حديثي: أخبرنا أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. هذا حديث مخرج في الصحيحين، وقوله صفدت الشياطين أي شدت بالأصفاد، وهي السلاسل والأغلال، والإشارة إلى تفتيح أبواب الجنة فيه وتغليق أبواب النار يفيد أن أبواب الجنة قبل ذلك مغلقة، وأن أبواب النار قبل ذلك مفتوحة مشرعة، فإذا دخل رمضان قلبت الحال وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار تقريبا للخلق في طلب ما يقربهم إلى الله وتبعيدا لهم عما لا يحبه ولا يرضاه. قال: أخبرناه أتم من هذا الشيخ جدي رحمه الله تعالى قراءة. قال: أخبرنا عمي الحافظ أبو القاسم رحمه الله قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القارئ بنيسابور قال: أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عمر بن مسور قال: أخبرنا أبو أحمد الحسين بن علي التميمي قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن زيدان البجلي بالكوفة قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. أخرجه أبو عيسى الترمذي في جامعه وأبو عبد الله بن ماجه في سننه عن أبي كريب، وأخرج الأول مسلم في صحيحه عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، وكذلك أخرجه النسائي في سننه اسم أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر وهو عم مالك بن أنس الفقيه، والله سبحانه أعلم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أعاده المصنف من طريق آخر بزيادة في ألفاظه، والتخريج المتبع له من عزو هذا الحديث إلى الصحيح إنما يراد به أصله، وأما بتمام هذه الألفاظ فإنه لا يوجد في الصحيحين ولا أحدهما. والمحفوظ في هذا الحديث الرواية المتقدمة، أما ما زاد عنها ففي النفس من ثبوتها شيء، ولا سيما الزيادة التي وقعت في آخره: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. فإن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه منفردا بهذه الجملة، وأخرجه غيره في تمام هذا الحديث، وكأن أبا بكر بن عياش أخطأ فيه ودخل عليه حديث في حديث، فإن الأعمش يروي حديثا آخر في الساعة التي تكون في كل ليلة مما يغفر الله عز وجل لعباده فيها ويعتقهم، وكأنه دخل عليه هذه الجملة من الحديث الآخر. والأحاديث الواردة المصرحة بالعتق من النار في رمضان لا تسلم من ضعف، لكن دلالات الأحاديث العامة تدل على ذلك، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن خزيمة وغيره بسند قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له. فقوله صلى الله عليه وسلم ولم يغفر له إعلام بأن المغفرة يكثر حظ الخلق منها في رمضان، ومقتضى المغفرة هو عتق العبد من النار. أما الأحاديث المصرحة بذلك فإنها لا تسلم من ضعف. نعم. قال رضي الله عنه: قرأت على الشيخ والدي رحمه الله أخبرك أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله قراءة فأقر به. أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين بن الحسن بن مقرب قال أخبرنا أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزينبي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد برزقويه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق على صحته. قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فيه ذكر شريطتين لتحصيل الثواب المذكور في هذا الحديث. أولهما أن يكون الصيام والقيام إيمانا، والمراد بالإيمان التصديق بأمر الله، وثانيهما أن يكون ذلك احتسابا أي طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، وهذان شرطان ثقيلان يحتاج المرء إلى إشهاد قلبه إياهما حتى يحصل له هذا الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه هو عند بعض أهل العلم عام في الصغائر والكبائر، لأن هذا يشمله اسم ما تقدم، فكل ما تقدم هذين العملين مندرج في جملة المغفرة. ومذهب الجمهور أن ذلك مختص بالصغائر، وأن الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، وهذا مذهب الجمهور في مثل هذه الأحاديث. بل نقل ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وجامع العلوم والحكم الإجماع على ذلك، وعد غيره قولا شاذا. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن المستملي قال أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الأديب قال أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد بن علي بن خزيمة الكرابيسي قال حدثنا الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أخرجه النسائي في سننه عن بشر بن هلال عن عبد الوارث بن سعيد عن أيوب. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم محاسن بن أبي القاسم محمد محمد الجوربي رحمه الله قراءة عليه بجوبر محمد. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم محاسن بن أبي القاسم محمد الجوربي رحمه الله قراءة عليه بجوبر جوبري جوبري. قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم محاسن بن أبي القاسم محمد الجوربي رحمه الله. لا تقديم الواو على الراء بالنسبة إلى جوبر أن تقول الجوبري. نعم الجوبري نعم ليس الجوبري. محمد الجوبري رحمه الله قراءة عليه بجوبر. قال أخبرنا الحافظ أبو القاسم قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسين قال أخبرنا أبو طالب بن غيلان قال حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل التبان عن كثير بن زيد عن عمرو بن تميم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أضلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخل على المؤمنين شهر خير لهم منه وما دخل على المنافقين شهر شر لهم منه. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن المظفر قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عمرو الأنصاري نصر بن علي قال حدثنا أبي عن أبيه عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال أخبرنا عبد الرحمن بن عوف قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن عوف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال إن رمضان افترض الله عز وجل صيامه وإني سننت للمسلمين قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قال قرأت على الشيخ أبي محمد عبد العزيز بن أبي محمد بن علي الصالحي رحمه الله قال قلت أخبرك أبو القاسم بن أبي محمد قراء قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي قال أخبرنا أبو بكر وهو أحمد بن الحسين البيهقي قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق المزني قال حدثنا والدي قال قرئ على محمد بن إسحاق بن خزيمة أن علي بن حجر حدثهم قال حدثنا يوسف بن زياد عن همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة من ذنوبه وعتق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار فاستكثروا فيه من 4 خصال خصلتان ترضون بهما ربكم عز وجل وخصلتان لا غنى بكم عنهما أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا أربعة أحاديث انتظم فيها معنى صدر به في أوائلها، وهو البشارة برمضان، تارة بالتصريح بذلك في قول الراوي أبشر أصحابه، وتارة بقوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، وتارة بقوله قد أضلكم شهر عظيم. وهذه الأحاديث الأربعة جميعا ضعاف، إما لضعف أسانيدها أو لكونها معلة بالنظر إلى الطرق الأخرى التي رويت بها هذه الأحاديث. والأحاديث المروية في البشارة برمضان ضعيفة، ولا يثبت في ذلك أثر مرفوع ولا موقوف، لكنه من جملة العادات. فالصحيح أن التبشير برمضان وفي ضمن ذلك التهنية به أنه من جملة ما اعتاده الناس، وما اعتاده الناس ولم يكن مخالفا للشرع فالأصل فيه الإباحة، وهذه قاعدة في التهاني سبق أن بيناها وذكرها جماعة من القدماء، منهم أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري، ومنهم العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. فالأصل في التهاني بما اعتاده الناس الجواز والإباحة، إلا أن تخالف أصلا شرعيا، كأن يهنئه بعيد من أعياد الكفار أو عيد مبتدع، فهذه محرمة ولو صارت عادة للناس. فللإنسان أن يهنئ ويبشر برمضان إباحة، أما استحباب ذلك وعده مشروعا فلا ينتهض دليل عليه لضعف الأحاديث الواردة في ذلك. وقوله في الحديث الأول وتغل فيه الشياطين هو بمعنى وتصفد فيه الشياطين، فالمراد بذلك تقييدها بالأغلال والسلاسل. وقوله في الحديث التالي ما دخل على المؤمنين شهر خير لهم منه، وما دخل على المنافقين شهر شر لهم منه، باعتبار ما يتهيأ للمؤمنين من فعل الخير وما يحرمه المنافقون منه، فإن المؤمنين إذا فتحت لهم أبواب الخير فيه حصل لهم خير كثير، والمنافقون إذا ضيعوا تلك الأبواب ترتب حصول الشر لهم بما ضيعوه من الشرائع وأسباب المغفرة. وقوله في الحديث التالي ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة مما سواه، لم تثبت مضاعفة الفرائض والنوافل في رمضان، بل النافلة والفريضة فيه بمثلها في غيره، لكن الحسنة المفعولة في زمان شريف أو مكان شريف أعظم كيفية من الحسنة المفعولة في غيره. فصلاة الظهر مثلا في غير رمضان مع صلاة الظهر في رمضان يتفاضلان من جهة كيفية الحسنة لا كميتها، فالحسنة هي الحسنة لكن كيفيتها مختلفة لشرف الزمان. ثم ختم بالحديث الآخر الطويل المشهور وفيه جمل شائعة كقوله وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهذه الجملة يلهج بها كثير من الوعاظ ولم يثبت فيها شيء، بل رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله محل للعتق من النار، وهذا التنويع لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال قرأت على الشيخ أبي البقاء يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا الموصلي شيخ النحاة بحلب بها رحمه الله. قلت أخبرك الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن محمد قراءة عليه بالموصل؟ قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن بيان الرزاز قال أخبرنا أبو علي حسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد الواسطي قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو عاصم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن المنكدر قال اجتمع كعب وأبو هريرة فقال أبو هريرة لكعب أتجدون هذا الشهر في كتاب الله عز وجل؟ فقال كعب بل أنت فأخبرنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه صدقت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا أبو هذا الحديث مخرجا في الصحيحين من غير هذا الطريق، وإلا الطريق التي ساقها المصنف ضعيفة، لكن سبق الإعلام بأن حديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين. قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا أبو القاسم قال أخبرنا المطهر بن محمد البيع قال حدثنا أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا هشام بن زياد أبو المقدام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة كانت قبلهم: خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، ويستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا، وتصفد مردة الشياطين فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه، ويزين الله جنته في كل يوم فيقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان. فقالوا يا رسول الله هي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله. قوله خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فمه، يقال خلف فوه إذا تغير يخلف خلوفا، ومنه نومة الضحى مخلفة للفم أي مغيرة له. ومنه حديث علي رضي الله عنه وسئل عن قبلة الصائم فقال ما أربك إلى خلوف فيها، يعني وما حاجتك إلى تقبيل فيها ورائحته قد تغيرت بالصوم، والله أعلم. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى إسناده ضعيف، وخلوف فم الصائم ورد مدحه في أحاديث صحاح يأتي بعضها فيما يستقبل، والمراد بالخلوف على ما بينه المصنف من أنه تغير رائحة الفم، لكن لأجل خلو الباطن، فإن هذا التغير ناشئ من جوف الصائم إذ لم يطعم أكلا ولا شرابا فتغير جوفه وتصاعدت رائحته حتى خرجت من فمه. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الجعد بن فتيان النهرواني الفقيه المعدل قراءة عليه ببغداد رحمه الله قال أخبرتنا الكاتبة شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري الإبري قراءة قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن علي بن أيوب البزاز قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الجمحي بمكة قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بمكة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به يده شهوته وأكله وشربه من أجلي. والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة عند إفطاري وفرحة عند لقاء ربي عز وجل، ولخلوف فيه أطيب عند الله من رائحة المسك. حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث الأعمش في الصحيح. قال: أخبرنا الشيخ أبو نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن هبة ابن هبة الله فقيه وأهل الشام قراءة رحمه الله. قال: أخبرنا أبي الشيخ، قال أخبرنا أبو الشيخ أبو محمد هبة الله بن محمد قراءة. قال أخبرنا أبي، مو أبو الشيخ، أخبرنا أبي الشيخ أبو محمد. قال: أخبرنا أبي الشيخ أبو محمد هبة. لا، هو اسمه محمد بن هبة الله، فيكون الذي حدثه أبوه، فيكون استند أخبرنا أبي. شو يصير إعراب الشيخ؟ بدل، يصير مرفوع، أو أخبرنا أبي الشيخ. نعم، هذا الجر غلط. نعم. قال: أخبرنا أبي الشيخ أبو محمد هبة الله بن محمد قراءة. قال: أخبرنا الرئيس أبو علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان الكاتب. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن شاذان. قال: أخبرنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الكاتب. قال: أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينه وبينكم غيم أو سحاب أو ظلمة أو هبوة فأكملوا العدة، لا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. هذا الحديث الذي أورده المصنف أخرجه النسائي وأحمد وغيرهما، ومداره على سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وسماك وإن كان جيد الحديث إلا أنه يضطرب في حديث عكرمة كما ذكره علي بن المديني وأبو داود وغيرهما، فإسناد هذا الحديث ضعيف، لكن معناه مروي في أحاديث عديدة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في رسالة قواعد الأدلة، فإن مصنفها جمع الأحاديث التي في هذا المعنى، لكن ذكر الهبوة إنما جاء في هذا الحديث، والمقصود بالهبوة الغبرة، وهي في معنى الغيم والسحاب، فكل حائل له حكم ما ذكر في الأحاديث الصحيحة من غيم أو سحاب. نعم. قال: أخبرنا الشيخ أبو الغنائم مسلم بن أحمد بن علي المازني النصيبي قراءة. قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم رحمه الله تعالى. قال: أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حمدوي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال: حدثنا أبي قال: حدثنا خلف بن خليفة عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لن يخزوا أبدا ما قاموا شهر رمضان. وقال رجل من الأنصار: وما خزيهم في إضاعتهم شهر رمضان؟ فقال: انتهاك المحارم، من عمل سوءا أو زنا أو سرق فلن يقبل منه شهر رمضان، ولعنه الرب عز وجل والملائكة إلى مثلها من الحول، فإن مات قبل شهر رمضان فليبشر بالنار، فاتقوا شهر رمضان فإن الحسنات تضاعف فيه وكذلك السيئات. رواه غير المليكي عن الأعمش عن أبي صالح عن أم هاني بنت أبي طالب بدلا من أبي هريرة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف وأخرجه جماعة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومضاعفة الحسنات والسيئات المذكورة فيه إن أريد بها مضاعفة الكميات فهذا لم يثبت فيه شيء، وإن أريد به مضاعفة الكيفيات فهذا دلت عليه أدلة متعددة، فإن الحسنة والسيئة قد تعظمان كيفا باعتبار معنى يقترن بها كشرف زمان أو مكان أو فاعل، وزمان رمضان من أشرف الأزمان، فالحسنة فيه تضاعف كيفية كما أن السيئة تضاعف كيفية، فالسيئة في رمضان أكبر من نظيرتها في غيره تعظيما لمقام الشهر. قال أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن بختيار بن علي الهيامي العبد الصالح قراءة عليه ببغداد رحمه الله، قال أخبرنا أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن الحسين بن البزوغاني قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر القزويني قال أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن البهلول إملاء قال حدثنا عبد الله بن الهيثم العبدي. البهلول ولا البهلول؟ البهلول سؤال، هذا بهلول ولا بهلول؟ ما الجواب؟ ليس في اللغة زينة فعلول، فهو إذن بهلول. بهلول بهلول، نعم. أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق بن البهلول إملاء قال حدثنا عبد الله بن الهيثم العبدي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي. ننظم في بيت بهلول بالضم إلى بهلول، فليس في لسانهم فعلول، خذوها عشانته. بهلول بالضم لا بهلول، فليس في لسانهم فعلول. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان أزواجه يعتكفن بعده. قال قرأت على الصاحب أبي المعالي هبة الله بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن الدوام ابن الدوامي بمنزله من بغداد رحمه الله تعالى أخبرتك تجني بنت عبد الله الوهبانية قراءة قالت أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة المعالي قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد الفارسي قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حاء وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن مقبل بن فتيان بن مطر قراءة عليه بالمأمونية من بغداد قال أخبرتنا شهدة بنت أحمد قال أخبرنا الحسين بن أحمد قال أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي قال أخبرنا القاضي أبو عبد الله المحاملي إملاء قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يأخذ من صبيحتها من اعتكافه فقال من كان اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد وأمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبيحة 21. صحيح متفق على صحته أخرجاه من طرق من حديث أبي سلمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا ومن قبل حديثين صحيحين في فضيلة الاعتكاف في شهر رمضان كلاهما مخرج في الصحيحين. والمقصود بالاعتكاف في رمضان ابتغاء إصابة ليلة القدر والتجرد لها بالعبادة، ولذلك كان منتهى اعتكافه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر، وأمر الناس بالتماسها فيها فقال فالتمسوها في العشر الأواخر، وأكد محلها منها أنها الوتر فقال والتمسوها في كل وتر. فقوله في الحديث الثاني وكان المسجد على عريش فوكف، يعني تقاطر منه الماء لما نزل المطر من السماء، يقال وكف العريش أو البناء إذا تقاطر منه الماء وانسل. أحسن الله إليك. قال أخبرنا المشايخ قاضي القضاة أبو البركات يحيى بن هبة الله بن الحسن ونقيب الطالبي. المشايخ ولا المشائخ؟ بالياء. بالياء ولا بالهمزة؟ اللي يقول بالهمزة يرفع يده، لماذا اللي يقول بالياء يرفع يده يقول المال؟ اللي يقول بالهمزة الحمد لله، إن شاء الله هذه بشارة خير أن يكون الحاضرين جميعا لا يهمزون المشايخ، لأن همز المشايخ لا يجوز لغة ولا شرعا، فهي المشايخ بالياء لأن أصلها فردها كلمة شيخ. نعم. قال أخبرنا المشايخ قاضي القضاة أبو البركات يحيى بن هبة الله بن الحسن ونقيب الطالبيين الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الحسيني وأبو السر مكتوم بن أحمد بن سليم القيسي وأبو طالب عقيل بن نصر الله بن عقيل وغيرهم رحمة الله عليهم. قالوا أخبرنا محمد بن علي بن محمد قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد قال أخبرنا الشيخ أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فجئت فقمت خلفه فجاء رجل آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه تجوز في صلاته ثم أتى منزله فصلى صلاة لا يصليها معنا فلما أصبحنا قلنا يا رسول الله فطنت لنا قال نعم هو والله الذي حملني على ما فعل وذلك في آخر الشهر ثم أخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي أما والله لو تمادى بي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم. حديث صحيح أخرجه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان. هذا الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم أصل في وقوع قيام رمضان جماعة في عهده صلى الله عليه وسلم، فإنه قام صلوات الله وسلامه عليه أياما وأتم به خلق كما ثبت ذلك في أحاديث عدة، ثم لما افتض المسجد بالخلق وخشي أن تفرض على الناس اعتزلهم صلى الله عليه وسلم وصار يصلي في حجرته، وبقي الأمر على هذا حتى جدد عمر رضي الله عنه الاجتماع لها لجميع المسلمين، ولم يزل المسلمون على ذلك إلى اليوم. قال أخبرنا الشيخ أبو الفضل مكرم بن محمد بن حمزة والشيخة أم الفضل كريمة بنت عبد الوهاب بن علي بن الخضر القرشيان قراءة عليهما قال أخبرنا أبو يعلى حمزة بن علي بن الحسن بن هبة الله. الخضر ولا الخضر؟ الحمد لله إن اللغة واسعة، كلاهما تصح، يصح الخضر والخضر الفتح والكسر. نعم. قال أخبرنا أبو يعلى حمزة بن علي بن الحسن بن هبة الله قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد بن أبي العلاء المصيصي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصير التميمي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت قال حدثنا أحمد بن بكر قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في شهر رمضان يصلي في شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث. هذا الحديث المشهور الذي أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في آخرين وفيه بيان أن قيامه صلى الله عليه وسلم وقع في رمضان بعشرين وأوتر بثلاث ويجعله من يجعله أصلا لهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو منكر، فإن المحفوظ في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في قيامه في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فدل هذا على غلط الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر الزيادة. وفقهاء المحدثين ممن رسخت قدمه في معرفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يحكمون على مثل هذه الأحاديث بالوضع، لأنهم يعلمون ما استفاض عليه حاله صلى الله عليه وسلم، فإذا روي حديث مخالف ولو كان بإسناد ضعيف عدوه من جملة المكذوب، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن صلاة الأربع ركعات أن الحديث فيها موضوع وإن كان لا يبلغ ذلك، وشيخ الإسلام إنما يريد الحديث الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع أربع ركعات لا الحديث الوارد في فضيلتها، وهو حديث رحم الله بأن صلى قبل العصر أربعة فإن إسناده صالح قريب من الحسن، لكن الأحاديث الفعلية في صلاته صلى الله عليه وسلم أربع ركعات قبل العصر فهذه أحاديث لا تثبت وهي غلط من الرواة، لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعدها من جملة الموضوع، لأن نقلة رواتب النبي صلى الله عليه وسلم وتطوعه كعائشة وابن عمر في الصحيحين لم يذكر هؤلاء الأربع مما دل على غلط الراوي لها. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سلمان الإربلي قراءة رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن النقور قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن مظفر بن الحسن قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله السمسار قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن المقرئ النقاش قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا شيبان قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رواه ابن ماجه من الستة حديث غلط سندا ومثنى، فأما غلطه في إسناده فإنه لا يحفظ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وأما متنا فإن المحفوظ في ثواب صوم رمضان إيمانا واحتسابا ما في الصحيحين غفر له ما تقدم من ذنبه، أما الحديث التي ورد فيها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهي أحاديث ضعاف، كذلك ما جاء في بعض الطرق غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإن هذه الزيادة أيضا ضعيفة لا تثبت. قال أخبرنا الشيخان أبو عبد الله الحسين بن أبي بكر وأبو المنجى عبد الله بن أبي حفص قراءة عليهما قال أخبرنا أبو الفتوح محمد بن محمد بن علي قال أخبرنا أبو الفرج المطهر بن أحمد القومساني قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي الفقيه قال أخبرنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الكرجي بالري قال قرئ على أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وأنا أسمع. قال أخبركم محمد بن أبي الجهمس ابن أبي الجهم السمري قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. حديث صحيح متفق على صحته وفي هذا الإسناد محمد بن إسحاق والحديث مخرج في الصحاح من غير وجه. قال أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو القاسم قال حدثنا محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا عبد الله بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن الحسن ابن الحسن النقاش قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن قهزاذ قال حدثنا سفيان بن هشام قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن عبيد عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه قال أنا أول من نشط عمر لقيام شهر رمضان لحديث حدثني به فقيل ما هو يا أبا الحسن فقال إن لله حظيرة فوق السماوات السبع يقال لها القدس فيها خلق كخلق الآدميين روحانيون أعطوا من حسن الأصوات ما لم يعط أحد فإذا كان ليلة القدر أذن لهم في النزول فنزلوا في طرق المسلمين فصلوا في مساجد جماعتهم من مسوه أو مسهم سعد. قال أفلا نقيم لمن لا يقرأ ولا يطيق إماما قال بلى ففعل. هذا الحديث حديث ساقط لا يصح. ومعنى قوله إن لله حظيرة أصل الحظيرة المكان المعد المختص بأحد دون أحد فأصل الحظر المنع فكأن من أعدها جعلها لشيء دون شيء كحظائر العجموات فإنها سميت بذلك لأنها تختص ببهائم رجل دون بهائم غيره. ما معنى قوله في آخره قال أفلا نقيم لمن لا يقرأ ولا يقرأ إماما لمن لا يقرأ؟ هذه واضح من لا يعرف يقرأ القرآن فهو يحتاج إلى إمام لكن ولا يقرأ هل يحتاج إلى إمام؟ ليقرأ يعرف يقرأ ولا لا؟ يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف كيف إذن؟ إذن ما في حاجة إلى مثل هذا لكن الصواب ولا يقرأ يعني ليس له أحد منتصب لتعليم فهو الأول لا يقرأ ولا يجد أيضا من يقرئه القرآن ليس له أحد يقرئه القرآن والصواب في ضبطها ولا يقرأ. نعم. ما بقي الأذان الآن باقي كم؟ قال أخبرنا أبو البقاء النحوي قال أخبرنا أبو الفضل الخطيب قال أخبرنا أبو قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحكم قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال حدثنا جرير بن أيوب البجلي عن نافع بن بردة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هل رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ورق الجنة فينظر الحور العين إلى ذلك فيقولن أي رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعينهم بنا وتقر أعيننا بهم قال فما من عبد صام رمضان إلا زوجه الله من الحور العين مما نعت الله حور مقصورات في الخيام، لكل امرأة منهن 70,000 وصيف وسبعون ألف وصيفة لحاجتها، ولكل امرأة منهن لون من الطيب، ولكل امرأة منهن 1,000 وصيف، في يد كل وصيف صفحة من ذهب فيها لون من الطعام، يجد لآخر لقمة منها ما يجد لأولها، ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوت عليه إكليل من ياقوت، في يده سواران من ذهب، هذا لكل يوم صامه من رمضان سوى ما عمله من الحسنات. وهذا حديث ضعيف جدا. قال أخبرنا أبي بقراءة عليه رحمه الله، قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله، قال أخبرنا أحمد بن الحسين، قال أخبرنا طراد بن محمد، قال أنبأنا علي بن محمد بن عبد الله أن إسماعيل بن محمد أخبرهم، قال حدثنا أحمد بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ويقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك من خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، صحيح أخرجه مسلم في الصحيح. قال أخبرنا إبراهيم بن أبي طاهر، قال أخبرنا علي بن الحسن، قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي الخسر الخسر جردي الخسر الخسر الخسرى الخسرى واجردي، هذا بدون تسكين بتحريك الواو أيضا، الخسرى وجردي الخسرى وجردي. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني، قال حدثنا الخضر بن أبان الهاشمي، قال حدثنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة، قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الله أذن للسماوات والأرض والأرض أن تتكلم لبشرتا من صام رمضان بالجنة. وإسناده شديد الضعف جدا. قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري رحمه الله المعروف بملاثير، قال قدم علينا، قال أخبرنا الخطيب أبو الفضل عبد الله بن أحمد، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الفارسي، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد النحوي، قال أخبرنا يوسف القاضي، قال حدثنا عمرو بن مرزوق، قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. انفرد البخاري بإخراجه في الصحيح عن آدم عن شعبة. هذا الحديث مشتمل على الأمر بالسحور، وقد تعلق به بعض القائلين بإجابه، ولما بوب البخاري عليه كان من فقهه أن قال باب الأمر بالسحور دون إيجاب، والصارف عن الإيجاب يصاله صلى الله عليه وسلم ويصال أصحابه معه، فلو كان السحور واجبا لم يصح الوصال، والسحور بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى. نعم تفضل. قال أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن أبي محمد بقراءته عليه، قال أخبرنا أبو القاسم الحافظ، قال أخبرنا أبو القاسم الزاهر بن طاهر، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن حكيم بن محمد الدهقان بمروين، قال حدثنا أبو الموجه، قال أخبرنا عبدان، قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا يحيى بن أيوب، قال حدثني عبد الله بن قرط أن عطاء بن يسار حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان فعرف حدوده وحفظ له ما ينبغي له أن يتحفظ فيه كفر ما قبله. قال الحافظ كذا رواه ابن المبارك فقال ابن قريط. هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى ها هنا إسناده صالح لا بأس به، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فعرف حدوده أي حدود المأمور به والمنهي عنه فيه، فإن اسم الحدود في الشرع يطلق على هذا وهذا، فتارة يراد بالحدود المأمورات كما قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوا ما أمرتم به، وتارة يراد بها المنهيات قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، أي ما حضره الله عنكم ومنعكم إياه فلا تقعوا فيه. وقوله في هذا الحديث كفر ما قبله بمعنى غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن هذا هو معنى التكفير. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم أبو عبد الله رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن المظفر قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن قال حدثنا حبيب بن الحسن القزاز قال حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا أبو بلال الأشعري قال حدثنا قيس بن الربيع عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان لم يقض عنه صيام الدهر وإن صام. كذا ورد في هذه الرواية ذكر الفطر في رمضان مطلقا من غير ذكر العذر أو الرخصة، وقد رويناه من وجوه أخرى مقيدة من حديث سفيان عن حبيب عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير مرض ولا رخصة لم يقضه صوم الدهر كله وإن صام. وهو محمول عند العلماء على تعظيم إثم من أفطر متعمدا لانتهاكه حرمة الشهر والله سبحانه أعلم. وقد روي من أفطر يوما من شهر رمضان من غير عذر ولا رخصة كان عليه أن يصوم 30 يوما، ومن أفطر يومين كان عليه 60 يوما، ومن أفطر 3 أيام كان عليه 90 يوما. وهو غريب، والمحفوظ في هذا الباب ما قدمنا ذكره والله سبحانه أعلم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث المشهور الذي رواه أبو داود وغيره في تبشيع الفطر دون عذر في رمضان، وهو حديث من أفطر يوما من رمضان لم يقضي عنه صيام الدهر وإن صام. وهذا حديث ضعيف، ولو صح فإنما يراد به تعظيم إثم من أفطر متعمدا لانتهاكه حرمة الشهر، لا أنه لا يجب عليه القضاء، فإن العلماء مختلفون في إيجاب القضاء على من أفطر متعمدا دون عذر ولا رخصة على قولين اثنين، أصحهما أنه يجب عليه القضاء، لأن الأصل استقرار صيام رمضان في ذمم العباد لقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا أدرك الشهر وهو من أهل صيامه فذمته مشغولة بصيام رمضان، وإذا انتهك هذه الذمة بترك يوم بفطره عمدا وجب عليه رد ما لزمه في ذمته. وأيضا فإن هذا من جملة الدين الذي يكون للعبد الذي يكون لله عز وجل على العبد، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، فالمرء إذا أخذ مالا على وجه الدين أو اغتصبه أو سرقه وجب عليه أن يرده إلى صاحبه، وكذلك العبادات هي من جنس الدين الذي يجب لله سبحانه وتعالى فيجب رده. ذكر هذا المعنى جماعة من العلماء منهم محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة الأصول. نعم. قال أخبرنا الشيخ أبو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بن الحسن الساوي قال أخبرنا الشيخ أبو يعقوب يوسف بن محمود بن الحسين بن الحسن الساوي ثم قرأت على أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي الحرم مكي بن عبد الرحمن بثغر الإسكندرية قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السلفي قال أخبرنا أبو غالب محمد بن حسن بن أحمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بوكير قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري المزكي حاون وأخبرنا أبو أحمد مشهور بن منصور بن محمد القيسي قال أخبرنا أبو روح عبد المعز ابن محمد ابن أحمد بهرات وكتب بذلك إلي أبو روح منها بهرات بكسر الهاء وينسب إليها فيقال الهروي وليس الهروي الهروي. نعم أحسن الله إليك. وكتب بذلك إلي أبو روح منها قال أخبرنا أبو القاسم الزاهر بن طاهر بن محمد بن محمد الشحامي قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري قال أخبرنا أبو علي الزاهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وكيع بن دواس بن الشرقي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه وتفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. قال أخبرنا تقدم هذا الحديث بما سلف وذكرنا ضعفه بهذا السياق. نعم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن مسلم بن سلمان الإربيلي قدم علينا قراءة رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن النقور قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن مظفر بن الحسن التمار قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبيد الله بن موهب المدني قال عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس في رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فذكروا ليلة القدر فتكلم منهم من سمع فيها شيئا مما سمع به وتراجع القوم فيها الكلام فقال عمر رضي الله عنه يا ابن عباس ما لك صامت لا تتكلم فلا تمنعك الحداثة قال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل وتر يحب الوتر فجعل أيام الدنيا تدور على سبع وخلق الإنسان من سبع وجعل أرزاقنا من سبع وخلق فوقنا سماوات سبعا وخلق تحتنا أراضين سبعا وأعطى من المثاني سبعا ونهى في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع وقسم الميراث في كتابه على سبع ويقع السجود من أجسادنا على سبع وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وبين الصفا والمروة سبعا ورمي الجمال سبع لإقامة دين الله عز وجل مما ذكر الله عز وجل في كتابه فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان والله أعلم. قال فعجب عمر رضي الله عنه وقال ما وافقني فيها أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الغلام الذي لم تستوي شؤون رأسه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوا لها في العشر الأواخر ثم قال يا هؤلاء من يؤدي فيها في هذا كأداء ابن عباس. هذا أثر مشهور عن ابن عباس في تعداد السبع وإسناده هاهنا ضعيف وقد رواه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح مختصرا. وهذا العدد السبع له خاصية شرعية وقدرية وقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في موضع في كتاب الطب النبوي من بيان هذه الخاصية وتعداد السبعيات الشرعية والقدرية ومما جاء في جملتها شيء في هذا الأثر المنقول عن ابن عباس رضي الله عنها الذي استدل به على كون ليلة القدر في السبع البواقي من رمضان لشرف عد السبع وصدقه عمر رضي الله عنه. ومعنى قوله فجعل أيام الدنيا تدور على سبع يعني أيام الأسبوع. ومعنى قوله وخلق الإنسان من سبع أي رتبه في سبعة أطوار حتى خرج من بطن أمه. ومعنى قوله وجعل أرزاقنا من سبع قوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا زيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة. لا، الأب هذا ليس لابن آدم، الأب هذا طعام البهائم، لكن السبع التي وجعل أرزاقنا من سبع وقع تفسيرها في بعض طرق هذا الحديث بالآية. وقوله وقسم الميراث في كتابه على سبع يعني الوارثات من النساء. نعم. قال أخبرنا المشايخ أبو الحسن محمد بن الحسن بن محمد بن علي الكاتب قراءة علينا من لفظه غير مرة رحمه الله تعالى، وأبو بكر بن أحمد بن محمد بن طلحة البغداديان، وأبو العباس أحمد بن سلامة بن أحمد بن سلمان النجار العبد الصالح قراءة عليهما. قالوا أخبرنا أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن كليب قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن بيان ابن بيان الرزاز قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن مخلد البزاز قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح الصفار قال أخبرنا أبو علي الحسن بن عرفة ابن يزيد ابن يزيد العبدي قال حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن مغيرة بن حكيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الباقيات من رمضان في التاسعة والسابعة والخامسة. وإسناده ضعيف إلا أن معناه موجود في الصحيحين. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد بالتاسعة والسابعة والخامسة، هل هي التاسعة التي تمضي والسابعة التي تمضي والخامسة التي تمضي أم التي تبقى؟ فإذا قلنا لتسع تبقى يعني ليلة واحد وعشرين، وإذا قلنا لتسع مضت يعني ليلة تسع وعشرين. والظاهر كما وقع في رواية للبخاري أنها لتسع تبقى وسبع تبقى وخمس تبقى، ولم يصرح بهذا اللفظ في الصحيح وإنما في مسند أحمد، لكن هذا معناه في البخاري في التسع والسبع والخمس أي في ليلة تسع وعشرين وسبع وعشرين وخمس وعشرين، فهي أرجى الليالي التي تلتمس فيها ليلة القدر. نعم. قال أخبرنا جدي رحمه الله قال أخبرنا عمي الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن محمد الشيباني قال أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا ابن علية عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال قال ابن مسعود رضي الله عنه سيد الشهور رمضان وسيد الأيام يوم الجمعة. هذا أثر حسن الإسناد عن ابن مسعود، وروي عند الطبراني من وجه آخر أقوى، فهو ثابت عنه رضي الله عنه، فيه بيان فضيلة رمضان لكونه سيد الشهور لما فيه من الأجور العظيمة وأبواب الخير الجليلة. نعم. قال أنشدنا الشيخ أبو عبد الله محمد ابن أبي أحمد يوسف بن موسى الحافظ رحمه الله تعالى من لفظه قال أنشدنا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن بالغ خطيب بسطة خطيب بسطة بها سنة 363 قراءة عليه قال أنشدني الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم قال أنشدني الفقيه الزاهد الأديب أبو بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي لنفسه قال إذا لم يكن في السمع مني تصامم وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. آخر الجزء والحمد لله على كل حال. جرت عادة أهل الحديث بختم أماليهم بشيء من الحكايات أو أبيات الشعر، وختم المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث التي ذكرها في فضيلة رمضان بهذين البيتين المنبئان عن حقيقة الصوم، وأن الصوم لا يراد به الامتناع عن الطعام والشراب، بل المقصود به الامتناع عن السيئات والإقبال على الحسنات. ويدل على هذا المعنى ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل إعلام بأن هذا هو مقصود الصيام، بأن يدع المرء قول الزور والعمل به والجهل، لا أن يترك طعامه وشرابه. وقول الزور أي الباطل، والعمل به أي العمل بالباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم والجهل يشمل معنيين اثنين، أحدهما عمل السيئات، فإن عمل السيئات جهل كما قال أبو العالية: كل من عصى الله فهو جاهل. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في إغاثة اللهفان الإجماع على ذلك. والثاني ترك الطاعات، فإن ترك الطاعات جهل أيضا، لأنه لا يمتثل صاحبه العلم الذي يعلمه، ومن ترك العلم بما يعلم فهو جاهل وفعله من جنس أفعال أهل الجهالة. فينبغي أن يعرف المرء مقصود الصيام وأن يجتهد في تحصيله، وأن لا يقف على صورته التي يقف عليها كثير من الخلق من فطم نفوسهم عن الطعام والشراب دون فطمها عما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.